سلكت طريقي ولعل النحيد عزمت المسير بعزم الحديد وودع دنياي قلب عنيد توجه طرفي لأرض الأسود توجه طرفي لأرض الأسود فيا أمي لا تحزني لي فراقي فإني مضيت لأرض العراق فهيا امسحي دمع المآقي فما سرت إلا لدحر اليهود فما سرت إلا لدحر اليهود وعذرا أبي عشقت الجهاد وديني دعاني لأحمي العبادة فجيش الصليب في البغي تمادى وأبناء ديني أراهم رقود وأبناء ديني أراهم رقود ويا إخوتي فإخوانكم بشتى البقاع ينادونكم فهيا انفروا للوضع ما لكم رضيتم بهذا الخنا والقعود رضيتم بهذا الخنا والقعود رضيتم بهذا الخنا والقعود رضيتم بهذا الخنا والقعود لمن تتركون الأسرى لمن وقد كبلوا في سجون المحن وذاقوا عذاب الأسى والشجن ولم يطلقوا من جحيم القيود ولم يطلقوا من جحيم القيود ولم يطلقوا من جحيم القيود ولم يطلقوا من جحيم القيود ولم يطلقوا من جحيم